تجب العناية به بالنسبة للداعي أن يكون هو أسوة حسنة، أن يكون الداعي أسوة حسنة، عنده عبادة معاملة طيبة، وعنده أيضا أخلاق يدعو الناس بها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن سعوه بحسن الخلق. فحسن الخلق جزاء. كم من إنسان قليل العلم يهدي الله على يديه أمما لأنه حسن الخلق، وكم من إنسان عنده علم واسع كثير لكنه جاف جافي سيء الخلق ينفر الناس به. وقد ذكر الله نبيه بهذا فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه الرحمة رحمة للداعي وللمدعو، فهي رحمة من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، ورحمة من الله للخلق الذين يدعوهم الرسول، لأنه لو كان فظا غليظ القلب ما اهتدوا على يديه. فلهذا ينبغي للداعي أن يكون رحب الصدر واسع، يأخذ ويعطي ولا يعنف. ولهذا قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. ومن صبرهم أن يصبروا على أذى الناس الذين يدعونهم، لأنه لا بد من علية فلا بد من الصبر. وكذلك من أدب داعية أنه ينبغي له أن يتقيد بما يقول حسب ما تقتضي الحال. فهناك الناس لا يحسن أن تتكلم معه في أمور اجتماعية توجب تشتت أفهامه وأفكاره، وربما توجب العداوة بينهم. وهناك أناس خاصون يمكن أن تتكلم عندهم في الأمور الاجتماعية لمحاولة إصلاحها، فالناس يختلفون. ولهذا أنا أحث نفسي وإياكم على أن لا نحكم أنفسنا، على أن ندعو إلى الله في كل ما نستطيع وفي كل أسلوب وعلى كل حال، لأن ذلك خير لنا ولمن ندعو إلى الله. فإن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين وقادة المصلحين، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين وعن كل واحد سؤال أخر. في هذا الزمن ظهرت بعض المنكرات التي تفسد عقيدة المسلم، والشاب الملتزم يتألم من الداخل لرؤية ضعف أحوال المسلمين في استعمالها، ويخشى أيضا من هذا القول إذا لم تدعو تدعى. فماذا دور الشاب الملتزم؟ وأوجه لكم هذا السؤال يا فضيلة الشيخ لإبراء ذمتي أمام الله عز وجل. لو ذكر شيء من المنكرات من هذه المنكرات بارك الله فيكم، ما يقال ما تسمى في الصحون التي على البيوت، إن فيها من الهدم بالعقيدة وكذلك تخريب أخلاق المسلمين. يعني تشوش. طيب نحن تكلمنا فيه من هذا المكان عدة مرات على هذه التشوش، وبينا أنه لا يجوز للإنسان أن يقتنيها لما فيها من الأضرار العظيمة الهادمة للعقيدة والأخلاق وكذلك المفسدة، يعني هي تهدم وتفسد أيضا. وقد بلغنا أشياء عجيبة عن هذا وقصص غريبة يتخذها من يشاهد هذه الحبائس وكأنها أحد الثمر. لهذا نحن نحذر من اقتنائها، ونقول لمن اقتناها: إن عليك إثمها وإثم من استعملها، لأن هذه البلية تتصل بالجيران أيضاً، الجيران يمكن أن نأخذ منها، فهي بلاء. وما أدري هل هذا المسكين الذي وضعها في بيته، ما أدري هل هو يعلم أو عنده عهد من الله أنه سيخلد، اطلع الغيب ان يتخذ عند الرحمن احدا ما يدري لعله يموت في يومه قبل غروب الشمس او في ليله قبل طلوع الفجر. ثم تبقى هذه الاثام مسجله عليه في صحاب اعماله وهو في قبره والعياذ بالله. لهذا نحن نحذر من هذا الحلق ونرى ان وجود هذا الدود حرام وان الانسان يجب عليه ان يتقي الله تعالى في نفسه اولا وفي اهله ثانيا وفي جيرانه ثالثا وفي مجتمعه رابعا. لان المجتمع اذا راى فلانا وضعها قال اذن ليس فيها كاس. ثم ان السوء يجر بعضه بعضا واهل السوء يعتصم بعضهم البعض ويقوى بعضهم البعض. ولهذا قال الله تعالى في عذاب اهل النار ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم بالعذاب مشركون. فالمهم اني نصح لله عز وجل وابراء للذمه احذر اخوان المسلمين من هذه الدشوش او الصحون او المستقبلات ان يضعوها في بيوتهم. واقول اتقوا الله في انفسكم واهليكم وجيرانكم ومجتمعكم ولا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله العظيم. نعم. دور الشافعي هذا ان ينصح ويحذر، واذا كان في بيته فليهجر اذا كان ذلك سببا للاصلاح، واذا لم يكن سببا للاصلاح فلا يهجر ياتي ويكون ينزوي في غرفه من الغرف او حجره من الحجر. ضيف الشيخ، في بعض الاسواق توجد في بعض المدن تبيع مجلات بدخان، في ناس من الشباب الملتزمين يشترون من البقالة الضيئة كان يدعمونهم، هل ما حكمها يشتري منها؟ يعني المجلات في الدخان أسواق دخان أو أسواق محلات تبيع الدخان ومجلات وجرائد واللي يعتادون على ناس ملتزمين، ما حكم اللي يشترون منها؟ هل جائز يشترون من المحلات الضيئة؟ عدد عن دعم لهم. نعم فهمت. يعني تقول هذه البقالات والمحلات التجارية إذا كانت تبيع أشياء محرمة هل يجوز أن نشتري منها شيئا مباح أو لا؟ أرى أنه إذا أمكن أن تشتروا من غيرها فهو أولى حتى يتقلص الناس عنها، وحينئذ تضطر إلى أن تدع هذا الشيء المحرم الذي تبيع. أما إذا لم تجد غيرها أو كانت في أنسب من غيرها إما لكونها أرخص أو لكونها أقرب إلى البيت وما أشبه ذلك فلا حرج عليه. هل يجوز المحرم يغطي راسه عند النوم؟ المحرم إن كان أنثى فمعروف أنه يجوز أن تغطي راسه، أما إذا كان رجلا فلا يجوز لا عند النوم ولا تعلقه. لكن لو أنه غطى وهو نائم ثم استيقظ وجب عليه إزالته، أي كشف رأسه ولا عليه ولا شيء عليه، لأن النائم مرفوع عن القلق. نعم، حتى لو كان جو بارد فلا يجوز أن يغطي، لكن إن خاف ضرره فهو كالذي يكون به على من رأسه يغطيه ويغطيه، إما بالسلام ثلاثة أيام، وإما بإقام ست مساكين لكل مسكين نصف ساعة، وإما بدل الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الوالد، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين من نسيه فأوغل فيه برشمة الحديث، فما معنى هذا؟ يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين لمتين فأوغل فيه برشمة، إن هذا الدين لمتين فأوغل فيه برشمة الحديث، فما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يعني يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معنى أن المتين يعني قوي يحتاج إلى صبر ومصابرة، فليكن الإنسان رفيقا في الدعوة إليه حتى لا ينفر الناس منه. في بلادنا هناك عادات الكفار لا يأكلون إلا ما ذبح بمسلم. إلا إيش؟ ما يأكله الذبيحة إلا إذا ذبح لرجل مسلم، وهذا رجل مسلم يأخذ منهم مبلغ معين، فهل هذا يجوز؟ يعني أجر هذا الذبح؟ نعم. أولا كونه لا يأكلون إلا ما ذبحه المسلم فيه غلط، لأن الله أباح لنا ما ذبحه اليهود والنصارى، فقال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: طعامهم ذبائحهم. الذين تحل ذبائحهم ثلاثة أصناف: المسلم واليهودي والنصارى. فإذا ذبح المسلم الذبيحة وطلب الأجرة عليها سواء قبل الذبح أو بعد فلا بأس، لأن هذا عمل مباح، وأخذ الأجرة على العمل المباح مباح. نعم. فضيلة الشيخ، هل تصلى صلاة الضحى في السفر؟ نعم، سنة الضحى تصلى حتى في السفر، وقد ذكر كثير من العلماء أن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح في بيت أم هانئ 8 ركعات الضحى، قال إن هذه سنة الضحى، وقال بعض أهل العلم إن هذه سنة الفتح. وعلى كل حال فسأعطيك قاعدة ينفعك الله بها إن شاء الله: لا يسقط عن المسافر من النوافل إلا 3: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما عدا ذلك فهو باق على أصله. فالنوافل المفرطة للإنسان المسافر أن يتنفل بما شاء، وصلاة الضحى وصلاة الليل والوتر وسنة الفجر وصلاة الاستخارة ودخول عيد المسجد كلها باقية على أصله، فأنت تستثني 3 والباقي على أصله. 3 هي راتبة الظهر والمغرب والعشاء. شيخ أحسن الله إليك، هو الإمام أحمد بن عبد الجبل أشد الناس بلاء الأنبياء والأمثل والأمثل، فما المقصود بالأمثل؟ أشد الناس بلاء الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالنبوة وابتلاهم بالدعوة إلى الله وابتلاهم بقوم ينكرون ويصفونهم بصفات القدح والذم، كما قال تعالى: كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ولكن هذه الابتلاء هو نعم في الواقع، لأن كل ما أصابهم من جرائها فهو رفعة في درجاته. ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأصلح فالأصلح، كلما كان الإنسان أصلح وكلما كان أقوى دعوة إلى الله وكلما كان أشد تمسكا في دين الله كان له أعلى أكثر. قال الله تعالى: وكذلك أجعلنا لكل نبي عدوا من المشركين. وعداوة المشركين للأنبياء ليس لأشخاصهم بل لما جاءوا به من الحق، وعلى هذا فيكون كل من تمسك بما جاءوا به من الحق ناله من العداوة من المشركين مثل ما ينال الأنبياء أو أقل حسب الحال. والله عز وجل حكيم، يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم، فابتلاؤه بالنعم ليبلونا أنشكر أم نكفر، وبالنقم ليبلونا أنكفر أم نصبر. هذا هو معنى الحديث، وهذا في الحقيقة تسلية للمؤمن الداعي إلى الله إذا ناله ما ناله من الناس، فإنما ذلك في سبيل الله. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجمت أصبعه قال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، فأنت اعلم أن كل ما أصابك من استهزاء أو سخرية من المجرمين بسبب ما قمت به من الدعوة إلى الله أو التمسك بدين الله فاعلم أن لك أجر في ذلك لأنه في سبيل الله. نعم الشيخ الأحمد.

علم اليقين نراه كما نرى الشمس أمامنا. ثم علمنا أن الكفر الظواهر ما يحتمل التأويل ولا فيه أي أدنى للنفس. ثم عندنا دليل من الله برهان خاطع. هذه قلوب صعبة. أما مجرد ما يظن الإنسان أن الحافل كفر ما صحيح أنه يكفر، ليس بصحيح. لا بد من إقامة الحجة. وأنتم تعلمون أنه ما ضر الأمة من أول ما ضرها في عهد الخلفاء الراشدين ما ضر إلا التأويل الفاسد. التأويل الفاسد والخروج على الإمام. الخوارج لماذا خرجوا على علي بن أبي طالب؟ قالوا لأنه حكم إلى القرآن. كانوا بالأول معه على جيش معاوية، ولما رضي بالصلح واتحاق من القرآن قال خلاص أنت الآن حكمت على الرجال ورضي بالصلح فأنت كافر من قبل معه. فانقلبوا عليه. لماذا؟ بالتأويل. وليس كل ما رأه الإنسان يكون هو الحق. قد ترى أنت شيئا محرما أو شيئا معصية أو شيئا كفرا والنظر ما يراه كذلك. ألسنا نرى نحن أن ذلك الصوت كافر؟ نرى ذلك لا شك. يجي غيره يقول ما هو كفر، ما هو كفر. ليس كفر. واللي يقول لك كفر علم، ما هم ناس يعني أهل هواء علم، لكن هذا اللي أتهم يجتهدون. إذا كان العلماء أهل الفقه قد يرون ما ليس ما قد يرون ما هو كفر بنظر الآخرين ليس بكفر، فما بالك بالحكام الذي قد يكون بعضهم عنده من الجهل ما عند عامة الناس. المهم أن هذه المسائل يا أخوان مسائل صعبة وخطيرة، ولا ينبغي للإنسان أن يساد وراء العاطفة أو التهييج، بل الواجب أن ينظر بنظر باحث متأني متروي وينظر ماذا يترتب على هذا الفعل. ليس المقصود ان الانسان يبرد حراره غيره فقط، المقصود اصلاح الخلق. والا فالانسان لا شك انه يلحقه احيانا غيره يعني ويمتلئ غيره مما وقع او يقع من بعض الولاه، لكن يرى ان من المصلحه ان يعالج المشكله بطريق اخر غير الكفيل. وكما قلت لكم ان بعض الناس يظن ان هذا سبب يقتضي الضغط على ولي الامر حتى يفعل ما يرى هذا القائل انه اصلاح، ولكن هذا غير مناسب في مثل بلاده. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله، في سؤال: ما رايكم في من يقول ان احاديث السمع والطاعه لولاه الامر تنصرف الى القائد العام الذي يقود المسلمين جميعا؟ راينا ان هذا ليس بصحيح، والكل ولي امر تجب طاعته، حتى الرجل في اهل بيته يجب على البيت طاعته ما لم يامره يامره بمعصيه الله. حتى القوم الثلاثه اذا سافروا وامروا احدهم وجب عليهم طاعته، لعموم الأدلة الدالة على وجود طاعة الأمير. ثم إن الخليفة الواحد على سائر الأمة هذا قد انقضى زمنه منذ عهد بعيد، منذ عهد بعيد من حين انقرض الخلفاء الراشدون الأربعة تمزقت الأمة، فبنو أمية في الشام ومن حوله، وعبد الله بن الزبير في الحجاز ومن حوله، وآخرون في المشرق ومن حوله، وآخرون في اليمن. ومع ذلك فكل العلماء الذين يتكلمون على وجود السمع والطاعة يتكلمون على وجود السمع والطاعة في أهل مع تفرقهم، وكل إقليم أو ما أشبهه فيه أمير مختص. وعلى رأي هذا رأي فاسد الباطل، معناه أن الآن ليس الأمة إمام، ليس الأمة إمام، والأمة الآن تعيش في أمر جاهل، لا ليس هناك إمام ولا مؤمن ولا سلطان ولا مسلطة. ثم أقول لهؤلاء: إن كنتم صادقين فأوجدوا لنا إماما عاما لكم، لا يستطيعون، اللهم إلا إذا جاء المهدي هذا أمر الله عز وجل. نعم أمر الله. فضيلة الشيخ ربما يحدث في المسجد إزعاج من بعض الصبيان، فهل لأحد المأمومين أن يقطع صلاته لمنع ذلك أو يلتفت فقط ليعرف هؤلاء لتأنيبهم فيما بعد؟ أولا يجب على ولاة أمر هؤلاء الصبيان أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يمكنوا صبيانهم من الحضور ما داموا عابثين يلعبون، فإن قدر أن هؤلاء الصبيان جاءوا بغير علم آبائهم كما هو الواقع أحيانا فإنه يجب أن يقال لأبيه إذا كان حاضرا يا فلان خذ ولدك اذهب به إلى أهلك، فإن عجزنا وعجزنا عن دفع أداهم إلا بإخراجهم من المسجد أخرجنا، أما قطع الصلاة من أجل ذلك فلا يجوز، لأن الإنسان إذا دخل في فرض وجب عليه إتمامه، وإزعاج هؤلاء الصبيان لا يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين، لو كان يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين لكان المسألة محل نظر، لكنه لا يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين فليصلوا حتى تنتهي الصلاة ثم يعرف هؤلاء الصبيان واتصل بآبائه. الالتفات الحاجة لا بأس، الالتفات الحاجة لا بأس، لكن يكون الالتفات في الوجه فقط لا في الجسم كله. هؤلاء ربما يمكن إصلاحهم بمهاداتهم ويقال يا أبنائي هذا لا يجوز وهذا بيت الله وهؤلاء آباؤكم وإخوانكم لا تزعجوهم لا تسد عليهم الصلاة. لا صلاة ساكن بالوجه فقط لا التسليم يلتفت على الجسم بعض الشيء يعني ما يراد خلق الا بالتبرع بالجسم. نعم ذكرت حفظك الله من الداعي مع الحسن المدعو هل حال المدعو هل من المشاهد ان الكتاب المكاتبه والشريط والكتاب تكفي اذا علمت ان حال المدعو هذا قد لا قد تدخل في جدال معكم من نقاش طويل؟ لا شك ان وسائل الدعوه كثيره، اقول وسائل الدعوه كثيره، اما بالمقابله والمشافه واما بالمراسله بالكتابه واما بالمراسله عن طريق الشيء، المهم الوصول الى هدايه الخلق بأي وسيله، واذا رايت مثلا انك اذا دخلت معهم مشافهه المقابله يحصل في هذا الجدل ولا ينتفع احدهم بالاخر فلا باس ان ترسل له رساله خطيه او شفويه عن طريق الشيخ. السلام عليكم. سائل فضيلة الشيخ ما صحة الحديث يعني من قرأ آية كرسي حسب له وإذا قرأ إيش؟ آية كرسي من قرأ ثلاث مرات أول مرة حسب له وثاني مرة حسب لأهله ثالث مرة حسب لحيه ما صحة هذا؟ لا موسى آية الكرسي لا تنفع إلا من قرأ من قرأها في ليلة لم يدع عليه الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصل ختم. نعم سالي شيخ هذا احد الاخوان يسال يقول بالنسبه للضاقي الذي ياخذ المال ياخذ المال من المريض ما حكمه وهل يتوضا المريض من الايات المغموسه بالماء او يغتسل وهو يريد الدعاء؟ الراقي لا باس ان يشترط شيئا لنفسه لان الصحابه رضي الله عنهم الذين يبعثهم النبي عليه الصلاه والسلام واستضافوا قوما ولم يضيفوهم فقدر الله على سيدهم لدغته عقرب فطلبوا راقيا يقضي عليهم فجاوز الصحابه وقال رسول الله قال نعم لكن لا نعطيه الا بكذا وكذا من الغنم فاعطوه منه فذهب احدهم وجعل يقرا عليه فاتحه القران حتى قام هذا الذي كانما نشط من الله فاخذوا ما جعل لهم حتى اتوا به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسألوه عن ذلك فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم فهذا لا بأس لكن يكون نجعلها متجرا يعني تجارة، حتى إن سمعت بعض الناس يكتب آيات من القرآن على أوراق بالزعفران، وهذه ورقة قيمتها 70 ريال، هذا قيمتها 100 ريال، هذا قيمتها 50 ريال، يعني كأنه دكان صيدلة. فأنا أشك في جواز هذا الشيء، ثم أقول لإخواني القراء ليجعلوا أمرهم لله عز وجل ولنفع إخوانهم حتى يجعل الله في إخلاقه مباركة وخيرة. وقصة الصحابة رضي الله عنهم قد يكون عذر الصحابة أن هؤلاء لم يضيفوا مع وجود ضيافتهم، فقال هؤلاء قوم لم يقيمون ولم يقوموا بواجبنا، إذا لا ننفعهم إلا بالإجتهاد. وأما الاغتسال بما المقرور به أو الوضوء به فلا أراه، الذي أعلمه عن السلف الصالح أنهم يشربون الماء الذي يخرج منه وأنهم لا يصلون به أجسادهم ولا يتوضأون به. نعم. هذا سؤال يكفي أنت الوكيل كالأخر. نعم. الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك. إيش؟ يعرف في بعض كتب أهل العلم رفض ولد أراد الشارع ومن حكمة الشارع، هل هذا الكلام من أسماء الله تعالى؟ لا. يعرف في كتب أهل العلم كلمة الشارع، والشارع هذا وصف ليس اسمه، مأخوذ من قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. ويطلق الشارع في كتب أهل العلم الله عز وجل، هو له الحكم وإليه الحكم، ويطلق أحيانا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرف لأمته، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا أو فعل فعلا يتعبد به لله فهو شخص، فلهذا يطلق الشارع على رب عز وجل وعلى النبي، وليس اسما بل هو وصف. نعم. لما ما ما ما هذا علشان المسجد، علشان المسجد، علشان المسجد. شيخ هل يجوز التقليد في باب العقيدة أم لا بد من الأخذ الدليل؟ يجوز التقليد في العقائد مما لا يتمكن معرفة سواء بالدليل، ولهذا نرى العامة الآن كلهم يقلدون، بل قد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤالنا أهل الذكر عن هؤلاء الرسل، أنا نقلد المسؤول ونأخذ بقوله، فالتقييد في المسائل العقدية كالتقييد في المسائل العملية تماما ولا فرق. فالذي لا يستطيع الوصول إلى الحق بنفسه فرضه التقييد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما من قال إنه لا يصحني إيمان المقلد، فمقتضى قوله أن العوام من الناس لا يصحوا إيمانا، لأنهم إنما بنوا إيمانهم على إيش؟ على التقليد. هبل علماء من قال الشيء يقول السبب. نعم. قضية الشيخ، سؤالي هذا هو عن كيفية نصح صاحب الدش. إيش؟ هو عن كيفية نصح صاحب الدش، وإذا أتيت أنصح صاحب الدش أوقفني بحجج، فمن الحجج أنه يقول أنا أتيت بهذا الدش لكي أسمع الأخبار، فبدلا من أني أسمع من الراديو أسمع من جهاز يأتي بي الأخبار مثل الراديو، وكذلك لأن أكثر الأخبار لا تصح، والأخبار الأوروبية أكثر صحة من أخبار الدول المجاورة، وأما المنكرات فإنها لا تأتي إلا في آخر الليل، وأنا لا أشاهدها وأمنع أولادي منها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن قلت له هو حرام فإنه يعلم أن هذا حرام، فكيف هذا؟ شكرا. إذا كان يعلم أن هذا حرام وأصر عليه فإن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما قال العلماء رحمهم الله، ونقول يكفي حجة عليك أن تعرف أنه حرام، فإذا كنت تعلم أنه حرام فما الذي يجعلك تقتنيه؟ وأما نشأة الأخبار، فالأخبار ما هي؟ إذا كانت أخبار دولية فإن نجزم جزما أنه لا يذاع في الأخبار إلا ما يخدم المصالح الكفرية، سواء عن طريق الدش أو عن طريق الإذاعة الأخرى أو عن الصحافة أو غيره، ولهذا دائما يتحدثون عن أشياء واقعية وإذا سألنا وجدنا أنها كذب وليس لها صحة، يتكلمون أحيانا عن مسألة الشيشة، عن مسألة البصمة والهرسي، وبما أننا نتبعوا الأخبار من الإخوان الذين يتصلون بنا نجد أن هذا الذي يقال في الإذاعات كله توضيع وتعني مو صحيح. فمن الذي قال لك إن ما يوجد في الجيش صحيح وما ينقل في الأخبار الأخرى غير صحيح؟ ثم إنك أفرض أنك بقيت إلى الساعة 12 أمام هذا الجيش وأن كل أخبار من المغرب إلى هذا، إيش استفدت؟ لا شيء. هل أنت ستذهب إلى رئيس الروس أو رئيس أمريكا أو رئيس الإنجليز أو الفرنسيين تقول يا سان أوقف أن تحدد؟ والله ما تسوي شيء إلا أوريك؟ ما تكون كذلك. نعم هذا بالنسبة الموجودين الآن هم له الكتاب، والذي أرى أنهم من أهل الكتاب ما داموا يدينون بدين أهل الكتاب أو ينتسبون إلى دين أهل الكتاب هم من أهل الكتاب، لأن الله ذكر كل في المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مع أنه قال في نفس المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فكفرهم وأحل طعامهم. أين حتى مع التخريف الثاني موجود بعد الرسول أيضا؟ لا هو إذا قالوا نبذنا دين أهل الكتاب ولا نعترف به ولا نرى ولا ندخل بالإسلام سندخل في الشيوعية القائلة بأنه لا إله ولا رب، هؤلاء واضح، لكن الناس يؤمنون بالمسيحية ويصلون في الكنائس ويترحمون على أمواتهم ويفعلون الأعياد وإن كانت كفرية لكن يرونها أعيادا لهم، فلهم حكم أهل الكتاب. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يجعله فيه خيرا وبركة وأن يرزقنا وإياكم العصمة في القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. ما تقول في رجل طاف على قبر وهو يقول إنه طاف عليه وهو ينوي التقرب إلى الله في هذا الطواف، ولم يقصد به بهذه العبادة من صاحب بهذه العبادة صاحب القبر، فهل نقول إن هذا فعل بدعة كبيرة لأنه تعبد الله بغير ما شرع ولم يثبت العبادة بغير الله، أم تقولون أنه قد وقع في الشرك مع أنه لمس العباد؟ لا، هذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الطواف القبور وغيرها من ما سوى البيت الحرام إنه بدعة ما دام لم يدعو صاحب القبر فهو من البدع، ولكنه ذريعة للشرك، يعني يخشى أنه يشرك به فيما بعد. هذا الثالث والأخير أظن، إذا خرج المكي إلى جدة مثلا ثم رجع إلى مكة يوم 5 من ذي الحجة وهو يجي الحج من عامه، فهل يلزمه الإحرام من جدة وهل له أن يحرم بعمرة ويكون متمتع؟ له أن يحرم بالعمرة ويكون متمتع، وإذا كان يريد الحج لم يلزم لأن أهله في مكة. يقول هل الإرادة الكونية متضمنة للإرادة الشرعية؟ والجواب لا، بل بينهما عموم وخصوص يتفقان في الإيمان، إذا آمن الإنسان ففيه الإرادتان الشرعية والكونية، ويختلفان في الكفر ففيه الإرادة الكونية دون الشرعية. نعم. يقول رجل يعمل في مصنع طوال أيام الأسبوع ولا يمكن الخروج لصلاة الجمعة إلا إذا وافقت الإجازة يوم الجمعة، وقد يمكن على هذه الحال عدة أشهر، فما الواجب عليه؟ هل هو بمكان يمكنه أن يصلي الجمعة؟ السؤال هل هو بمكان قريب من الجامع؟ يسمع الأذان إلى مكة الخروج. طيب وهل هو يؤذن له فيتهاون؟ إذا معذور. هنا امرأة النذر أن تصوم شهرا ثم إنها تعبت في الصيام. هذا أبو عبد الرحمن حسن بن قايد العريني أو العتيني. نعم. ثم إنها تعبت في الصيام المتوالي فهل لها أن تصومه متفرقا مع أنها كانت مع أنها قالت مع أنها قالت شهرا بنذرها؟ وهل يجب قولها شهرا أن يكون متواليا أم أن لها أن تصوم متفرقا؟ وإن استطاعت أن تصوم متواليا هذه يجب أن يكون متواليا في ثلاث حالات. إذا عينت شهرا معين كان تقول لا أن نذر أن أصوم شهر جمادى فهنا يجب الصيام. لماذا؟ ضرورة، يعني لا يمكن أن تجد بهذا إلا إذا كان متتابعا وإلا خرج الشهر. الثاني إذا شرطت قالت متتابع. الثالث إذا نوت أنه متتابع. ففي هذه الأحوال الثلاث يجب عليها الصيام. وفيما عدا ذلك هي مخيرة، إن تابعت فهو أسرع لإبراء ذمتها وإن لم تتابع فلا بأس. ويدل لهذا أن الشيء المطلق لا يتقيد إلا بما يفيد التقييد. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى لما قال تصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين قال متتابعة على قراءة عبد الله المسعود، وقال في صيام الشهرين إيش متتابعين. فدل هذا على أن الشهر إذا أطلق لم يلزم فيه التتابع. طيب عبد الله الشايب نعم يقول هل صح في الحديث تالي شيء اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم؟ هذا صح عن عمر لكن مطبوع لا اعلم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.